بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أدعية الاستفتاح. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه مسلم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، أي المكتوبة وغيرها، وليس في طرق الحديث ما يدل على أنه خاص بصلاة الليل، بل هو عام يستفتح به كل صلاة. وقد رواه الدارقطني بسند صحيح بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. وهذا الاستفتاح قائم على الإخبار بالعبودية والدعاء والاستغفار. قوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لله وحده دون سواه، ففيه التوجه لله عز وجل بالإخلاص. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. قوله: للذي فطر السماوات والأرض، أي للذي أبدعهما وأوجدهما من العدم، وهو الله سبحانه وتعالى. حنيفا أي مائلا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة. قال الله عز وجل في وصف نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولهذا يسمى دين إبراهيم الحنيفية. وما أنا من المشركين، أي بريء منه ومن أهله، ولا يصح التوحيد إلا بهذا. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ذكر الصلاة والنسك لأنهما أفضل العبادات، فالصلاة أفضل العبادات البدنية، والنسك أفضل العبادات المالية، وخصهما دون غيرهما بالذكر لشرفهما وعظم فضلهما. ومن أخلص في صلاته ونسكه لله استلزم إخلاصه لله في سائر أعماله، وقد جمع الله بينهما في قوله: فصل لربك وانحر، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله: ومحياي ومماتي، أي ما أحيا عليه من العبادة والطاعة وما أموت عليه من الإيمان والخضوع، كله لله رب العالمين، وهذا فيه الإخلاص لله عز وجل. قوله: لا شريك له، أي ليس له شريك في شيء من ذلك، لا شريك له في صلاتي، ولا شريك له في نسكي، ولا شريك له فيما أحيا عليه وما أموت عليه، ليس لله تبارك وتعالى شريك في ذلك. قوله: وبذلك أمرت، أي وبذلك الإخلاص وحسن التوجه والتذلل والخضوع أمرت، أي أمرني الله عز وجل، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قوله وأنا من المسلمين هذا فيه الانتساب للإسلام، قال الله تعالى هو سماكم المسلمين، وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قوله اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت فيه جمع بين التوحيدين العلمي والعملي. العلمي في قوله أنت الملك أي الملك كله لك لا شريك لك في شيء من ذلك، والعملي في قوله لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق سواك. والمعنى كما أنك تفردت وحدك بالملك لا شريك لك فنفردك بالعبادة وحدك لا ند لك. ثم أكد هذا التوحيد بنوعيه فقال أنت ربي وأنا عبدك، فقوله أنت ربي هذا التوحيد العلمي، وقوله وأنا عبدك هذا التوحيد العملي. قوله ظلمت نفسي واعترفت بذنبي هذا اعتراف العبد بحاله وما عنده من الذنب والتقصير، فقوله ظلمت نفسي ظلم النفس يكون بفعل الذنب ويكون بتقصير العبد في الطاعة والعبادة. قوله فاغفر لي ذنوبي جميعا هذا طلب للغفران جاء بعد تلك الوسائل العظيمة. قوله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أي أنت وحدك الذي تغفر الذنوب، قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا يغفرها أحد سواك. قوله واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، فيه سؤال الله سبحانه وتعالى أن يهدي عبده إلى أحسن الأخلاق وأطيبها وأزكاها لا يهدي لأحسنها سواه. عن طاووس بن كيسان رحمه الله قال إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فمن أراد الله بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا. كثير من الناس يشتكي من رعونة أخلاقه وفظاظتها ومع ذلك هو مقصر في دعاء ربه أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يعيذه من سيئها، ومن صدق مع الله في هذا الدعاء أعطاه سبحانه من عظيم الخلق ما لا يحتسب وما لا يظن أنه يحصله، والله واسع الفضل. ومن دعا بهذا الدعاء عليه ببذل السبب وذلك بمجاهدة النفس على التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة والبعد عن أضدادها. وفي الدعاء بهذه الدعوة في الصلاة في فاتحتها تنبيه إلى أن الصلاة بوابة عظيمة ومدخل مبارك لإصلاح الأخلاق وتحسينها والبعد عن سيئها، وقد قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قوله لبيك وسعديك التلبية استجابة لله سبحانه وامتثال لأمره، فمعنى لبيك أي استجبت لندائك وامتثلت أمرك، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد والمراد طاعة بعد طاعة، والمعنى إني سامع مطيع ممتثل ولك علي المنة في ذلك والحمد فيه عائد إليك. قوله والخير كله في يديك أي خزائن الخير كلها بيدك، ولهذا جاء في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، فالخير كله بيد الله فلا يطلب إلا منه سبحانه ولا يلتجأ في طلبه إلا إليه. قوله والشر ليس إليك فيه تنزيه الله عن الشر أن ينسب إليه، فالشر لا ينسب إلى الله بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما الشر يدخل في مخلوقاته ومفعولاته، فالشر في المقضي لا في القضاء، فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير. قوله أنا بك وإليك بك أي مستجير وإليك أي ملتجئ، وقيل بك أحيا وأموت وإليك المصير والمرجع، وكل هذا يحتمله اللفظ. قوله تباركت أي استحققت الثناء وتكاثر خيرك، وأصل الكلمة للدوام والثبوت. وتعاليت أي ارتفعت عظمتك وظهر قهرك وقدرك. وتعاليت أي ارتفعت عظمتك وظهر قهرك وقدرتك. قوله أستغفرك وأتوب إليك فيه الجمع بين الاستغفار والتوبة. والاستغفار هو طلب محو الذنوب والإقالة منها والعفو عنها، والتوبة يراد بها ترك العبد للذنوب وإقلاعه عنها وعزمه على عدم فعل شيء منها. الشاهد أن هذا الاستفتاح استفتاح عظيم وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على نوع من الاستفتاحات، بل يستفتح بهذا تارة وبهذا تارة. ومن يتأمل في الاستفتاحات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها على ثلاثة أنواع: نوع فيه الثناء على الله، ونوع فيه إخبار من العبد عن عبادة الله، ونوع فيه دعاء وطلب. وأعلى ذلك ما كان ثناء على الله، ويليه ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله، ويليه ما كان دعاء من العبد. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.